يقول الإمام الجويني رحمه الله: باب الأخبار. أما الأخبار فالخبر ما يكون الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. والمتواتر ما يوجب العلم، وهو قيام الجماعة لا يقع التوافق على الكذب من مثله إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة، إلا مراسيل شهير بن مسيب، فإنها فتشت فوجد المسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول المصنف رحمه الله: باب الأخبار. والأخبار جمع خبر، الأخبار جمع خبر، والخبر كما قال المصنف ما يدخله الصدق والكذب. وقبل أن نخوض في بيان كلام المصنف في الأخبار، نقول جرت عادة الأصوليين أنهم يذكرون بعض المباحث من علم الحديث في أصول الفقه، لأن أصول الفقه ينبني على الكتاب. أصول الفقه هو الكتاب والسنة وما اقترن بهما من أدلة تنبني عليهما، والقرآن تواتر لفظا ومعنى، فلا حاجة في النظر إلى سنده لأنه متواتر تواترا قطعيا يغني عن التفتيش عن سنده. تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وتلقاه أصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتواتر في الأمة تواترا لفظيا ومعنويا. أما السنة فإنها ليست كذلك، تحتاج إلى بحث في الإسناد. فالنظر المتوجه في القرآن إنما يكون من جهة دلالة النص على الحكم فقط، أما السنة فمنها آحاد ومنها متواتر، والآحاد منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، فلا بد من التفتيش عن إسناد الحديث الذي هو من قسم الآحاد، فكان لا بد من ثبوته، لا بد فيه من النظر من وجهين، يعني النظر يتوجه إلى السنة الأحادية من جهتين: الجهة الأولى من جهة الثبوت، والجهة الأخرى من جهة دلالة ذلك النص الثابت على هذا الحكم المعين. ولذلك أدخل الأصوليون مباحث الأخبار في أصول الفقه من هذه الحيثية. ثم يقول المؤلف رحمه الله: الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. كل كلام احتمل الصدق واحتمل الكذب فهو خبر. وقال بعض العلماء: ما صح أن يقال لقائله أنت صادق أو كاذب فهو خبر. ما هو الخبر؟ ما صح أن يقال لقائله أنت صادق أو كاذب. متى يقال له إنه صادق؟ إذا وافق الواقع، إذا وافق الخبر الواقع، وإذا خالف الخبر الواقع فهو كذب قطعا. لكن هذا التعريف يرد عليه الخبر الذي لا يحتمل الكذب كخبر الله وخبر رسوله، ويرد عليه أيضا الخبر الذي لا يحتمل الصدق، لا يحتمل الصدق كخبر الدجال والشيطان، لأنه لا يحتمل الصدق. على كل حال هذا التعريف فيه ما فيه. ولو أضاف المصنف إليه كلمة لذاته لكان مستقيما. إذا ما هو الخبر؟ ما احتمل الصدق والكذب، ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته، يعني لذات الخبر بقطع النظر عن المخبر به، فقد يكون المخبر به ممن لا يحتمل كلامه، ممن لا يحتمل خبره الكذب كخبر الله وخبر الرسول، وقد يكون مما لا يحتمل الصدق كخبر الدجال والشخص الذي يكذب عادة. المهم التعريف المرضي عند على التحقيق هو أن الخبر يعرف فيقال ما احتمل الصدق والكذب لذاته، كل كلام احتمل الصدق أو الكذب لذاته فهو خبر. نعم، هذا الخبر من جهة تعريف الأصوليين له. ها، الخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. نعم، الخبر كما أنه يحدى ينقسم إلى خبر صدق وخبر كذب، والخبر الصدق هو الذي يوافق الواقع والكذب ما يخالف الواقع. فأما أخبار الله وأخبار رسوله التي سيق هذا الباب لأجلها فهي لا تحتمل الكذب بل كلها صدق، قال تعالى في كتابه ومن أصدق من الله قيلا، وقال سبحانه ومن أصدق من الله حديث، وقال تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ينقسم الخبر باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين، خبر آحاد وخبر متواتر. إما آحاد وإما متواتر، ولنبدأ بالمتواتر على طريقة العلماء يبدأون بالمتواتر، فيقولون المتواتر لغة المتتابع، يقال تواتر المطر إذا تتابع، وأما في الاصطلاح فأهل الحديث يقولون المتواتر ما رواه جماعة ممن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تواطؤهم على الكذب إلى جماعة إلى جماعة إلى منتهى السنة، يعني ما رواه جمع عن جمع، ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون مستند خبرهم الحس والمشاهد كأن يقول سمعنا ورأينا وما أشبه ذلك. إذن المتواتر لا بد أن يرويه جماعة عن مثلهم، ترويه جماعة عن مثلهم عن مثلهم إلى منتهى السنة، وهذه الجماعة الكثيرة التي ترويها عن جماعة كثيرة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يبعد جدا أن يتفقوا ويتواطؤوا على الكذب لأنه لا علاقة فيما بينهم، فهذا شامي وهذا بصري وهذا مصري وهذا من الكوفة وهذا من الحجاز، تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب. ويقوم مستند خبرهم الحس والمشاهد، يقول سمعنا ورأينا، ولا ينبني ذلك على أمر اجتهادي، فإن كان على أمر اجتهادي فلا يسمى متواتر، والمتواتر مقطوع بصدقه. قال العلوي في المراقي: واجزم بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر. إذن ما هو الأحاد؟ يتبين من تعريف المتواتر الأحاد. ما هو الأحاد؟ الأحاد هو الحديث الذي فقد شرط التواتر، ما ليس بمتواتر فهو أحاد. نعم، كل ما فقد شروط التواتر فهو أحاد، وكل ما ليس بمتواتر فهو أحد. المتواتر مقطوع بصحته إلى من تواتر عنه، سواء تواتر عن صحابين أو تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي تواترت قليلة ليست كثيرة، والغالب على الأحاديث أنها أحد، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض مما تواتر حديث من كذب، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى لله بيتا ولو كمفحص غطات بنى الله له بيتا في الجنة. قال: من بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية أحاديث رؤية الله في الجنة متواتر، ورؤية شفاعة أحاديث الشفاعة متواتر، والحوض أحاديث الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم متواتر، ومسح خفين أحاديث مسح الخفين متواتر. ثم قال: وهذه بعض. وللسيوطي رحمه الله كتاب الإيه الدورة المتناثرة في الأحاديث المتواترة، أو عنوان قريب من هذا العنوان. طيب، حديث الأحاد منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. اقرأ. الأحاد هو الذي يوجب العمل تكلم العلماء في حديث الأحاد، هل يوجب العلم والعمل أو يوجب العمل فقط، مع اتفاقهم على أن المتواتر يفيد العلم والعمل، يعني العلم القطعي ويوجب العمل، فهو قطعي من جهة العلم وقطعي من جهة العمل. وحديث الأحاد هي قطعية من جهة العمل، يعني يجب العمل بها قطعا، أما من جهة العلم بها فلأجل أنها تفيد غلبة الظن، وأن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل غلبة الظن مع عدم القطع، لأن رواية الأحاد قد يكون هذا الواحد يهم وهذا الواحد قد يغلط وقد يغفل وقد يلقن وقد ينسى، فقالوا لا نجزم بالعلم ولا نقول إنه يوجب العلم، ويكون الخبر الأحادي موجب للعلم القطعي، لكن قالوا هو يوجب العلم النظري، يوجب العلم النظري الظن، أما من جهة العمل فإنهم لا يختلفون في أنه يوجب العمل فهو قطعي من جهة العمل، ظني من جهة العلم. انتبه، اقرأ. ويعتزم إلى مرسل ومسند، والمسند متصل إسناده. حديث الآحاد منهما هو متصل السند، يعني ينتهي السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ما هو مرسل، والشيخ الجويني أصولي لا يمشي في الأحاد على طريقة المحدثين فيقسم الأحاد إلى غريب ومشهور وعزيز ومستفيض ومرسل، إنما يقسمه تقسيما أصوليا، فيقول ينقسم إلى متصل ومرسل. المرسل فيه سقوط في السند، وأحسن تعريف له ما عرفه به جماعة من أهل الحديث أنه ما قال فيه التابعي قال رسول الله، ما قال فيه التابعي قال رسول الله. وأما تعريف صاحب البيقونية ففيه نظر، لأنه قال ومرسل منه الصحابي سقط، وقل قريب ما روى رامي فقط. فقوله مرسل منه الصحابي سقط فيه نظر، لأننا لو عرفنا أن الساق الصحابي ما ضر ذلك الحديث، والمرسل من أقسام الضعيف. فقوله ومرسل منه الصحابي سقط هذا ليس بجيد، لأننا لو عرفنا أن الساق الصحابي ما ضر ذلك الإسناد، فيحتمل أن الساقط تابعي فرواه التابعي عن تابعي، على كل حال المرسل من أقسام الضعيف. وأصح تعريف فيه، أصح تعريف له أن يقال ما قال فيه التابعي قال رسول الله، سواء رواه عن صحابي سواء رواه عن تابعي أو عن غيره. وقل من يرسل من الصحابة، اعتمدوا مراسيل الصحابة، لأنه يقل أن يروي الصحابي عن تابع، فإما أنه رواه عن سمعه من صحابي آخر وجهالة الصحابي لا تضر، أو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقط الواسطة اختصارا. على كل حال المرسل من قسم الضعيف. وذهب جماعات من الفقهاء من المالكية والشافعية أن المرسل منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، وقالوا إن مراسيل التابعين كسعيد والحسن هذه فتشت فوجدت متصلة، وقالوا إن المرسل إذا عضده القياس فإنه يصح الاستدلال به فيتقوى بالقياس. وكل هذه الأقوال التي قال بها جماعة من الفقهاء والوصوليين فهي عند أهل الحديث ضعيفة، بل المرسل عند علماء الحديث من أقسام الضعيف. لا نقول إن سعيد بن المسيب ثقة لا يرسل إلا عن ثقة، ومالك ثقة لا يرسل إلا عن ثقة، وفلان ثقة لا يرسل إلا عن ثقة. قال إذا فتحنا هذا الباب، يقول ابن حبان، بطل قيمة الإسناد، وإذا بطلت قيمة الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذه خصيصة أيها الإخوة تفردت بها الأمة الإسلامية، ليس لا توجد في أمة قبلها، وهي خصيصة إيش؟ الإسناد. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول لا نفتح باب فلان ثقة. نعم ثقة. وإذا كان ثقة هل يرسل إلا عن ثقة؟ لا يرسل إلا عن ثقة. طيب خلاص بقي الإسناد لا قيمة له، لأنه من الإمام أو المجتهد يقول حدثني الثقة، وهذا يقول حدثني الثقة، وهذا يقول حدثني الثقة، إذن لا قيمة للإسناد بعد ذلك حتى يقول حدثني فلان. نحن نريد منه أن يقول حدثني فلان حتى ننظر فلان هذا ثقة أم ليس بثقة. وبعض العلماء كان يتساهل في الرواية كابن حبان. ابن حبان عنده المجهول موثق، ولذلك لا يعتمد علماء الحديث على توثيق إيش ابن حبان، لأنه يقول فلان ثقة لا أدري من هو ولا ابن من هو. فلان ثقة ثم يقول لا أدري من هو ولا ابن من هو، فنسب إلى توثيق المجاهيل. وبالذات الشيخ الألباني لا يعتمده في لا يتم توثيقه في الرجال، لأنه يرى أنه يكفي في التوثيق أن يكون مسلما، يكفي أن يكون إيش مسلم، فإذا كان مسلما فهو ثقة. ولذلك إذا وثق الراوي ابن حبان ولم يوثقه آخر فإن العلماء لا يعتمدون توثيق ابن حبان. ومثله ومقارب له العجلي في كتابه الثقات، فإنه يوثق كثيرا من المجاهيل أيضا. وهؤلاء قاعدتهم واسعة جزاهم الله خير طيبي القلب، يجعلون مجرد الإسلام كاف في التوثيق. وكم من الرواة الذين هم ليسوا مسلمين فقط، بل هم رواة، وليسوا رواة فقط بل هم من حملة الآثار، ومع ذلك كانوا ضعفاء من جهة الرواية. عبد الله بن لهيعة القاضي المصري كان ثقة مأمونا، وكان كبيرا في علم الحديث وعالما، ومع ذلك تركوا روايته لأنه احترقت كتبه، فصار يحدث من حفظه فنسي، فصار يروي الأعاجيب، لأنه صار يحدث من إيش من حفظه، وساء حفظه بآخرة وهكذا. فعليك في مجرد هذا الكلام جلبه التعليق على المرسل، فليس كل مرسل يقبل، بل المرسل من قسم الضعيف. ولعلها تدخل على المثاني، إذا قال الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، نعم العنعنة تدخل في الإسناد، يعني يجوز أن يقول الراوي إذا قرأ على الشيخ وسمع من لفظ الشيخ أن يقول عن. وقد يكون هذا الراوي مدلس فلا تقبل عنعنته ولا تحمل على الاتصال، كرواية أبي الزبير عن جابر، أبو الزبير المكي من حفاظ الحديث ورواة الآثار، لكن كان يدلس، فإذا روى الحديث بالعنعنة عن جابر فإنه لا يقبل حديثه، لأن المدلس إذا روى بالعنعنة ولم يصرح بالسماع فحديثه محمول على الانقطاع. مدلس يعني الذي يسقط راوي بين راويين. وشره تدليس التسوية، كتدليس بقية. وكان الحفاظ يقولون كونوا من أحاديث بقية على تقية، لأنه يدلس تدليس التسوية. حدثني فيما قرأ الشيخ عليه، الشيخ قرأ على التلميذ، وفيما قرأه التلميذ على الشيخ يقول أخبرني. هذه من صيغ التحمل للحديث، صيغ الأداء. نعم، هي صيغ التحمل، ثم إذا أراد أن يؤدي يقول أخبرني، يقول حدثني. والأداء والتحمل ذكرا في الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه، وهذا ايش؟ التحمل، فأداها كما سمعها، فهذا هو الأداء. والأول التحمل، والتحمل يكون قبل الأداء. ولذلك وصيتي لإخواني طلاب العلم أن يكثروا من التحمل، يتحملوا العلم ويحضروا مجالس العلم ويكثروا من المشافة، فإن الإنسان كلما أكثر من الأخذ على الشيوخ رزقه الله فقها ورزقه الله علما وزاد علمه بركة وطمأنينة وحصل له بسبب ذلك من العلم والتؤدة والصبر، وحصل له من أنواع المعارف وانكشاف الحقائق ومعرفة وجوه الدلالات والأنات والحلم، ما لا يمكن تحصيله بغير ذلك. قال سفيان: كنا نعرف الرجل الذي يأخذ عن الأشياخ ممن لا يأخذ عنهم من سمته وكلامه. من سمته وكلامه. حتى إن الإمام مالك رحمه الله يحكى عن أنه جاءه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري، وهو ضعيف عند علماء الحديث، لكن لما رأى من سمته وجلالته وهيبته عظم في عينه، فروى عنه حديث القبض. فلما انصرف عنه بعد أن كتب حديثه قالوا لمالك: يا أبا عبد الله، الرجل ليس عند علماء الحديث بذاك. فقال: والله إنما غرني منه سمته. إذن السمت هو من طريق أو من هيئات أهل العلم وطلاب العلم والمنتسبين للعلم، السمت. وليس من شأن طالب العلم ولا من شأن العالم أن يكون على غير السمت. السمت يرزق بسبب الهيبة ومحبة الناس في قلوبه. سبحان الله، كثير من المشايخ أدركناهم تجد الهيبة فيهم، هم ما ضربوا أحد بيدهم ولا بصوت ولا بشيء. مرة من طرف العلم الشيخ بن عثيمين في الحرم في الغرفة الخاصة به، دخل عليه بعض الدعاة من أصحاب اللسان والذين يخطبون الناس وشعراء وأصحاب يعني فهم، يعني من جهة الخطابة وتذويق الكلام واللسان ومعرفة، دخل عايش وكان عندهم بعض الأسئلة يريدون أن يقدموها للشيخ، فسأل بعض هؤلاء الشيخ فغلط في السؤال، هيبة منش، ثم سأله أخرى فارتطم أيضا في السؤال، ثم سأله أخرى فأخطأ في السؤال. قال له الشيخ والله أنا أخذتني هيبتك وإلا أنا الحمد لله. هو خطيب مسقع صاحب لسان ما يؤخذ أبدا من جهة الفصاحة والبيان، لكن هيبة الشيخ، والشيخ ما قال له شيء. ما قدر أنت سبحان الله. فهكذا العلم يزين صاحبه ويملأ قلوب الناس هيبة منه وعظاما له وتقديرا له ومحبة له. ثقة. هاي الإجازة لمن لم يقرأ عليه، وأحيانا يجمع في الإجازة بين القراءة وأخذ الباقي بالإجازة، يعني يكون أثبت سماع في الكتاب مثلا. يعني لو انصرف أحد منكم من هذا الدرس ولم يكمل الكتاب يمكن أن يأخذ هذا الكتاب إجازة سماعا لبعضه وإجازة بباقيه، هذا معروف عند العلماء، لا سيما من أكثر الطلب، ونريد منكم أن تكثروا من الطلب. اقرأوا على أكثر من الشيخ من أهل السنة، لا تقرأوا على أهل الأهواء والبدع، اقرأوا على أهل السنة، لكن أكثروا من المشافهة حتى يجد من نفسه، حتى يجد الإنسان من نفسه أنه بلغ مرتبة يستطيع أن يفيد الناس فيتصدر للتدريس والتعليم. الحادي عشر القياس. أما القياس فهو رد الفرج إلى الأصل بعدة تجمعه بالحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. وقياس العلة ما كانت العلة في سمود وللحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. القياس هو الدليل الرابع من أدلة الشرع، والمصدر الرابع من مصادر التشريع. والقياس هو المصدر الذي يلجأ إليه المجتهدون بعد النظر في الكتاب والسنة وإجماع العلماء، فإذا لم يجدوا في المسألة نص من الكتاب أو السنة ولم يكن فيها إجماع فإنهم ينظرون في هذه المسألة ويقيسونها على أصل ثابت بالكتاب أو السنة. ولذلك يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى معرفة بقواعد الشريعة ومصادرها ومواردها. فالقياس مهم جدا، وهو من أهم أبواب أصول الفقه، بل من لم يعرف القياس فهو ليس في أصول الفقه في ورد ولا في الصدر، لأنه كهف المجتهدين الذي يلجؤون إليه، وإذا أعيتهم النصوص فإنهم يقيسون النظير بالنظير، لأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. وهذه الشريعة لما اشتمت عليه من العدل والحكمة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين متفرقين. والقياس لغة هو القياس لغة هو التسوية يقال فلان لا يقاس بفلان أي فلان لا يساوى بفلان ويطلق القياس على التقدير ومنه قولهم قست الثوب بالذراع إذا قدره به إذن يأتي بمعنى المساواة وبمعنى التقدير. وأما في الاصطلاح فاختلفت عباراتهم فيه فمنهم من قال القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة مثال ذلك الأرز الأرز هو الفرع إلحاق فرع كالأرز بأصل كالبر لأن البر جاء به النص يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء. إلحاق فرع كالأرز بأصل كالبر في حكم وهو الربا لعلة جامعة وهو الاقتيات وهي الاقتيات والادخار فكلاهما مقتات يقتاتهما الناس وكلاهما يدخر فيقبلان التخزين والادخار أو يقال العلة كلاهما مكيل فالعلة الكيد أو يقال العلة الطعم كما هو عند الشافعي. على كل حال تعريف القياس إلحاق بفرع يعني غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه في حكم كجيران الربا في الأرز لعلة جامعة وهي الاقتيات والادخار على القول الراجح. وبناء على هذا القياس فنقول الأرز يجري فيه الربا فلا يجوز بيع الأرز بالأرز متفاضلا ولا بيع أرز بأرز مؤخرا. قياسا على البر فإن البر لا يجوز بيع بر ببر أكثر منه ولا بيع بر ببر مؤجلا. وأركان القياس أربعة: الفرع وهو المراد تعدية الحكم إليه وهو المقيس، والأصل وهو المقيس عليه وهو الذي يراد تعدية الحكم منه إلى الفرع، والعلة وهي الوصف الجامع الموجب للحكم، وإيش بعد؟ العرب الفرع والأصل والعلة والحكم، حكم الأصل، وهو الثابت بدليل منصوص عليه، الحكم الذي يراد تعديته إلى الفرع من الأصل إلى الفرع كالتحريم والربا في المثال المتقدم. هذه أركان القياس الأربع: فرع وأصل، فرع مقيس وأصل مقيس عليه، وعلة موجبة للحكم، وحكم يراد تعديته من الأصل إلى الفرع، حكم الأصل. الأدلة على إثبات القياس: جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين كلهم على إثبات حجية القياس، واستدلوا على أن القياس حجة بأدلة من القرآن والسنة والنظر الصحيح. أما من القرآن فاستدلوا بآيات منها قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار هو قياس الشيء بالشيء، قياس النظير على النظير، فقوله فاعتبروا يا أولي الألباب فيه إشارة إلى الاحتجاج بالقياس، لأن القياس نوع من أنواع الاعتبار، اعتبار الشيء بنظيره وتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، وهذا هو حقيقة القياس. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: نعم، من الأدلة أيضا الأمثال الواردة في القرآن جميعها تدل على إثبات القياس، لأن الأمثال هي قياس الشيء على الشيء واعتبار النظير بالنظير، وفي ذلك حجة للقياس. كذلك ثبت في السنة المطهرة ما يدل على أن القياس حجة، من ذلك حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود كأنه ينكره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين له الورقة؟ أباؤه وأمهاته حمر. قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرقه. فقال: لعل ابنك هذا نزعه عرقه. والناس هسه الزول يقوم بين أبوين أبيضين ولونه أسود، يقال جراه عرق، يعني عرق جده وجد جده أو كذا كان على لون هذا الولد. فهذا قياس الولد على الجمل الأورق، وهذا استعمال من النبي صلى الله عليه وسلم للقياس. كذلك من السنة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها دين. قالت: عليها لم تحج. فقال: لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ قال: نعم. قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن قاس الدين على قاس الحج الذي ثبت. وردت عدة قصص فيها النذر، لأن نذرت أمها، جاء في قصة أنها نذرت أمها نذرا فقال لو كان على أمك دين وكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. ففي قياس الدين في الدنيا على دين الله عز وجل من باب أولى. قاس دين الآخرة على دين الدنيا، والجامع أنهما دينان، هذا دين وهذا دين، بل دين الآخرة أولى، فدين الله أحق بالقضاء. نعم، هذه كلها أدلة تشهد للقياس. وكذلك من جهة الاعتبار قياس الشيء بنظيره، يعني من المعقول من الدليل على أن القياس يشهد له العقل أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، والشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين، وهذا مما يشهد له العقل السليم بأنه قول صواب. فثبت بالكتاب والسنة والمعقول أن القياس حجة، وأنكرته الظاهرية واحتجت على إنكاره بأدلة. يقول علامة ابن القيم في علام الموقعين: هذه الأدلة غالبها لا حجة فيه، وإما أنه محمول على القياس الفاسد المعارض للدليل. ونحن معهم في أن القياس إذا عارض الدليل فإنه لا عبرة به، بل يقدح فيه بالقادح المعروف عند أهل الأصول، وهو فساد الاعتبار. القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس العلة وقياس دلالة وقياس شرع. قياس العلة ما كان الإلحاق فيه بنفس العلة، كالإستار إذا وجد في أي مشروب فإنه يكون خمرا، هذا إلحاق بإيش؟ بنفس العلة، لا بدليلها ولا بملزومها، بل بنفس العلة. وأما قياس الدلالة هو ما كان الإلحاق فيه بدليل العلة لا بنفس العلة. مثال ذلك: لو أن امرأة وجدت حبلى وليس لها زوج ولا سيد، يعني ليست أمة حتى يطأها زوجها بملك اليمين، وليست ذات زوج حرة ذات زوج حتى تكون حبلت من زوجها، ليس لها زوج وليس لها سيد، يعني ليست أمة يطأها سيدها وليست حرة ذات زوج حتى يطأها زوجها فتحمل منه، فوجدت حبلة، فيكون هذا الحبل علة لرجمها أو لجلدها، المهم علة لإقامة الحد عليها بحسب الحال، إذا كانت محصنة فالرجم، وإذا كانت غير محصنة فالجلد. فإن قال قائل: العلة هل هو العلة في الرجم أو الجلد هو الزنا أو العلة الحبل؟ نقول العلة أصلا هو الزنا، لكن الحبل دليل العلة، الحبل دليل العلة وليست العلة. فلو قال قائل: كل حبلى ليس لها زوج ولا سيد فارجموها أو فاجلدوها، لكان هذا الإلحاق في إيش؟ كل هذا إلحاق، والإلحاق الآن بإيش؟ بدليل العلة لا بإيش؟ بنفس العلة، لأنه لم يرها أحد تزني، فلا يمكن أن ترجم وتكون العلة في الرجم إيش؟ الزنا، بل ترجم ويكون رجمها بدليل العلة لا بالعلة نفسها. فهمتم هذا يا إخوان؟ ينبغي طالب العلم يتسع فهمه لذلك. كذلك جاءنا إنسان مخمور ولم نجد بينة على أنه شرب خمرا، سألنا هذا أنت شفته؟ قال لا. وانت؟ قال لا. وانت؟ قال ما في حد شافه يشرب الخمر، لكن استنكهه القاضي فوجدت منه رائحة الخمر في فمه، أو قاء خمرا، فهنا القيء دليل العلة والرائحة دليل العلة. والصحابة ومنهم الخلفاء رجموا بالحبل وأقاموا الحد بالرائحة والقيء، مع أن العلة في إقامة الحد وإيجاب الحد هو الزنا وليس الحبل. إذ لو كان العلة الحبل لكانت كل امرأة حامل فإنها يقام عليها الحد، صح ولا لا؟ لكن هنا دليل العلة مع عدم وجود الزوج والسيد، هذه صارت ايش؟ دليل العلة صار بمنزلة العلة، فصح الإلحاق به ورجم ايه؟ من لم يرى زانيا به، من لم ترى زانية به، بهذا ايه؟ بهذا الدليل. هذا يسمى دليل العلة، يسمى قياس ايش؟ الدلالة، قياس. والصحابة رجموا في هذه بهذه الأمور بالحبل والقيء والرائحة. فرغنا من قياس العلة وهو ما كان هو القياس الذي كان الإلحاق فيه بنفس العلة، وقياس الدلالة هو القياس الذي يكون فيه الإلحاق بدليل العلة أو بملزومها. طيب، قياس الشبه هذا النوع من القياس قياس ضعيف، سمى قياس الشبه، ونحن حكمنا عليه قبل أن تتصوروه أنت، ولا بد من الحكم على الشيء بعد تصوره، نصوره لكم أيضا. قياس الشبه كقياس إخوة يوسف في قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هذا من القياس الباطل الذي فيه الاعتماد على مجرد إيش؟ الشبه. واحد يقابل شخص ويقول والله فلان سرقني وأنا خائف من هذا الرجل لأنه يشبه فلان، فكما أن الأول سرقني هذا يسرقني أيضا، ما وجه الإلحاق؟ قال هذا طويل وهذا طويل، أو قال هذاك الذي سرقني قصير وخانني وهذا الذي أنا معه الآن في الشركة أيضا قصير، فكما أن القصير الأول خانني فهذا يخني بالطبع. هذا إلحاق بإيش؟ بالصورة والشبه، مجرد إيش؟ يسرق فقد سرق أقول له من قبل. وجميع أقيسة الشبه الباطلة ردها القرآن، يقول ابن القيم ردها القرآن. طيب، ومنها قياس إخوة يوسف أخوه على الأخ الآخر بجامع الأخوة في الكل، قالوا ده شقيق وهذا ده شقيق برضو، وهذا عند بعض الناس موجود، يعني القياس يستنتج استنتاج غير صحيح. وقال بعضهم قياس الشبه أن يتردد فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، فالعبد متردد بين كونه مالا متاعا وبين كونه آدميا. فإذا قتل هل يضمن بالدية أو يضمن بالقيمة؟ فالذين قالوا أشبه بالمال قال تعال شوف العبد كم يساوي في السوق، فقالوا يساوي مثلا 2 مليون. يقول لك لا يلزمني أنا إلا 2 مليون، هذه قيمة العبد. فيقول الآخر لا بل هو آدمي، والآدمي إنما يضمن بالدية، وهذا وإن كان عبدا فديته على النصف من دية الحر. شوفوا دية الحر كم، 33 مليون، هذا يجيب 16.5 مليون. اختلفت ولا الدية أكبر من القيمة؟ قيمته في السوق 10 مليون وديته 15 مليون، تختلف. قالوا هو متردد بين المالية من جهة كونه يرهن وكونه يكون ثمن مبيع، وكونه يرهن وكونه يكون ثمن فيه يكون أجرة ويكون كذا ويباع ويشترى ويوهب، كل هذه أحكام إيش؟ كأنه مال من جملة المال ويورث. ومن جهة كونه يصلي ويصوم ويؤمر وينهى ويثاب ويعاقب، يشبه إيش؟ الآدم، متردد بين أصلين. فإن وجدنا أكثر شبها بالآدم ألحقناه بالآدم في الأحكام، وإذا وجدناه أكثر شبها بالمال ألحقناه بالآدم بالمال إيش؟ في الأحكام من جهة الضمان في التلف. وقياس الشبه من أضعف أنواع القياس عند أهل الأصول. الأذان أذن اقرأ. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للنصر فيما يجمع فيه بينهما للنصر. نعم، لكل واحد من هذه الأركان شروط، الفرع له شروط. أولا أن تكون فيه علة الأصل، يعني العلة هي موجودة في الأصل تكون في الفرع، فإذا خلى الفرع عن علة الأصل لم يصح القياس، صح ولا لا؟ واضح. يعني العلة التي من أجلها أردنا أن نقيس هذا الفرع على ذاك الأصل تكون موجودة، العلة التي هي في الأصل تكون موجودة في الفرع، وإلا بطل القياس. مثلا إنسان أراد أن يقيس التنباك على البرتقال، بجامع أن كل منهما يباع ويشترى ويطعم، نقول هذا قياس إيش؟ فاسد، لأن الفرع ليس موجود في علة الأصل، العلة التي هي في الأصل كونه طعام طيب، وهذا الوصف الذي هو وصف كون هذا الطعام طيب ليست موجودة في الفرع، بل في الفرع وصف آخر وهو الخبث، ولا يمكن أن تقيس خبيث على أي نعم على طيب. قال الله عز وجل ليميز الله الخبيث من الطيب، فالخبيث متميز عن الطيب، فكيف في العقادة بها؟ نعم. أيضا من شرط الفرع أن لا يكون منصوصا عليه، لأنه إذا كان منصوصا عليه فلا حاجة إلى القياس، ولا لا؟ الفرع الدال النقيس إذا فيه نص ذات ما في داعي القياس، لأن هذا منصوص عليه، ومن شرط إيش؟ المقيس أن لا يكون منصوصا عليه، وأن تكون العلة التي هي موجودة في الأصل موجودة فيه. نعم، من شرط الأصل، على الأقل يكون هنالك دليل، أن يكون الأصل ثابت بدليل، إما متفق عليه بين الخصمين على أقل تقدير، أو متفق عليه بين الناس جميعا. واضح؟ نعم. أيضا من شرط الأصل أن لا يكون متعبدا به، إذا كان الأصل الحكم الذي يراد تعديته إلى الفرع تعبدي فلا يصح القياس، لأن العبادات لا يجوز فيها القياس، لأن الأمر المتعبد به لا تظهر علته. لو قال قائل نغسل، انتبه هذا مثال جيد، قال يغسل الإناء من سور الخنزير 7 مرات قياسا ايش؟ على الكلب. ها، ما رأيكم في هذا؟ بالذات عندنا في المالكية ما يصح القياس، لأنه عندهم غسل الإناء من ولوق الكلب 7 تعبدي، تعبد حكم تعبد، فالقياس لا يصح. نعم. ومن شرط العلة أن تضطرد في معمولاتها ولا تنتقص لفظا ولا معنى. نعم. من أركان القياس كما سبق لنا العلة، وهي الوصف المناسب الجالب للحكم، فيشترط في العلة أن يكون الوصف المناسب من شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها ولا تنتقض، لأن العلة من شروط صحتها أو من شروط اعتبارها أن تضطرد في جميع معلولاتها، بحيث أنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. هذا معنى الاضطراد، أن توجد حيث يوجد الحكم، يعني أن يوجد الحكم مع وجودها وأن ينتفي بانتفائها. فإذا وجد الحكم إذا وجدت العلة وانتفى الحكم من غير أن يمنع من ذلك دليل، فهذا نقض للعلة. وأما إذا منع من اضطرادها في جميع معلولاتها نص فتخلف الحكم في بعض، يعني وجدت العلة وتخلف الحكم، فهذا لا يدل على بطلان العلة، لكن يقال خصصت للعلة ولم تبطل، لأنها اضطردت في جميع المحال إلا في هذا المحل، فتخلفها في هذا المحل المعين لورود الدليل. ولنأخذ على ذلك مثال، يقول العلماء العلة في وجوب القصاص القتل العمد العدوان، فكل من قتل شخصا معصوما قتلا عدوانا فإنه يقتص من القاتل، لكن هذه العلة نجدها في بعض الصور يتخلف الحكم مع وجود العلة، وذلك فيما إذا قتل الوالد ولده قتلا عمدا عدوانا فإنه لا يقتص به. فوجدت العلة وهي القتل العمد العدوان وتخلف الحكم وهو وجوب القصاص. لكن إذا لاحظنا أن السبب تخلف الحكم هو الدليل كان ذلك تخصيصا ولا يعتبر نقضا للعلم. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل الوالد بولده، أو قال: لا يقاد الوالد بولده. وهذا نص صريح في أن الوالد إذا قتل ابنه حتى لو قتله عمدا عدوانا فإنه لا يقتل به، لأنه كان سببا في وجوده بعد الله سبحانه وتعالى، فلا يكون الابن سببا في زوال الوالد. المهم هنا يقال العلة خصصت في هذه الصورة ولم تضطرد لوجود الدليل. وأما النقض فهي أن تنتقض العلة بمعنى يتخلف الحكم مع وجودها لغير دليل. فهنا يقال هذه العلة غير صحيحة ويبطل التعليل بها لأنها تخلف حكمها مع وجودها. أيضا من شروط العلة أن تكون مناسبة للحكم، فإذا لم يكن بينها وبين الحكم مناسبة فإنه لا يصح التعليل بها. مثال ذلك لو قال قائل: من قتل شخصا وهو غني أسقط القصاص عنه، وإذا قتل الفقير شخصا فإنه يقتل. هل هنالك مناسبة في هذا الحكم؟ ما في مناسبة. فالمناسبة في الحكم أن تكون العلة مناسبة لجلب الحكم وفواتها مناسب لفوات الحكم. كالإسكار مثلا، وجد الإسكار يوجد الحكم وهو الحد ويوجد التحريم، لكن إذا انتفى الإسكار انتفى الحكم وهو التحريم. إنسان شرب خمرا لكن هذه الخمرة تخللت صارت خل، زال عنها وصف ليه؟ الإسكار. لو شرب منها جردل فإنه لا يتغير عقله، الآن يحكم عليها بأنها جائزة في الشرب وصارت خلا، والخل يجوز بيعه وشربه والانتفاع به لأن وصف الإسكار زال عنه. وجد الإسكار وجد الحكم، زال الإسكار زال. واضح؟ نعم. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النهي والإثبات، أي في الوجود والعدم، فإن وجد العلة وجد الحكم، والعلة هي الجانب للحكم. نعم، أيضا الحكم يكون مرتبط بالعلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وإذا وجد الحكم انتفت العلة، وجدت العلة، وإذا انتفى الحكم انتفت العلة. وهذا كلام ظاهر بين ولله الحمد. وبهذا القدر نكتفي ونجيب على السؤالين. أولا سؤال الأخ: هل يعتبر من أدلة القياس قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقدروا له قدره، في حديث الدجال يوم كسنة؟ قد يلاحظ فيه لكن ما ذكره العلماء في أدلة القياس. يقول: مسألة الغرويين في الميراث، وهي زوجة أو زوج أو زوجة وأم أب، فأجمع الصحابة على أن الأم تأخذ ثلث الباقي، ويقال إن ابن عباس خالف إجماع الصحابة فقال ثلث، فقال لها الثلث، هل هذا القول صحيح؟ ليس بصحيح، لأن الصحابة صاروا إلى أنها ترث ثلث الباقي ولا يمكن أن ترث الثلث، لأن قاعدة الفرائض أن الأنثى ترث شطر الذكر. والمسألة هي شنو؟ مسألة العمريتين، زوج وأم وأب، أو زوجة وأم أب. إذا كان زوج وأم أب المسألة من ستة، الزوج يأخذ ثلث، يأخذ النصف، ثلاثة، بقي كم؟ ثلاثة. الأم تأخذ ثلث الباقي كم؟ واحد. الباقي ليش؟ للأب. إذا أديناه ثلث الباقي تكتمل قاعدة الفرائض، وهي أن الذكر على ضعف الأنثى، الذكر على ضعف الأنثى. طيب إذا أديناه التلت كم؟ التلت تلت اثنين، كم يبقى للأب؟ واحد. الأب يبقى له واحد، تلتين، وخلاص نصف أخذ من الستة كم؟ ثلاثة. تفضل كم؟ لما أديها تلتين، تلتين الستة كم؟ اثنين. خلاص هيفضل للذكر واحد. انعكست القضية على مذهب ابن عباس، ترث المرأة ضعفي الرجل، والصحيح أن الرجل يرث ضعفي المرأة. طيب نجي للثانية، زوجة وأم وأب. المسألة من أربع، المسألة من أربع. الزوج له النصف كم؟ المسألة من أربع. الزوجة لها الربع واحد، لأن الزوجة إذا لم يكن هنالك ولد تأخذ إيش؟ الربع. بقي ثلاثة، الأم تأخذ ثلث الباقي كم؟ واحد. الباقي ليش؟ للأب، ولا تقل اثنين للأب، الباقي للأب لأنه عصبة. الآن بهذا المثال أيضا مشى على قاعدة الفرائض، أن الأنثى ترث، أن الذكر يرث ضعفي الأنثى. إذا أخذنا بمذهب ابن عباس وهو الثلث، يكون أخذت المرأة ضعفي الرجل، وهذا بعيد. سؤالك جزاك الله خير، سؤال جميل. قال ما هي المسألة الميراث التي رد على ابن حزم بها وكيف نرد على الظاهرة؟ ابن حزم لما أنكر القياس ألزموه بمسألة، قال له هلك هالك عن زوج وأختين، تورثهم كيف؟ إن أعطيت الأختين الثلثين بظاهر القرآن لم يبقى للزوج النصف، وإذا أعطيت الزوج النصف لم يبقى للأختين، لم يبقى للأختين الثلثان. قالوا ده نص وده نص، انت تقول ما في داعي للاجتهاد ولا للقياس، ده نصوص. ولكم نصف ما ترك ازواجه، وهنا قال فلهما ثلثا ما ترك. قالوا انت بالنصين دي لحكم لنا القضية، اديت تلتين نقصت شنو؟ جانب الزوج. والزوج يقول لك وخاصمك بآية من كتاب الله لا أرضى بما قسم بأقل مما قسم الله لي، ولكم نصف، تدين التلف ليه؟ فإذا أعطيت الزوج النصف الأختين يجوك ويقول لك يا أخي نحن تدين النص ليه؟ ربنا ادانا التلتين لا نرضى بأقل مما قسم الله لنا. ابن حزم تحير فيها، ابن حزم قال أحسن نجعل النقيصة في أضعفهما سببا. طبعا أي وارث يكون في وارث آخر أضعف وده أقوى، قال الزوج أقوى بلا شك، لأنه لا يحجب ولا يحجب، ما عنده شغلة في زول يطلعه برا، وكمان هو ما بيطلع كله. والأختان تحجبان بالأب وتحجبان بالابن، إذن ضعيفات. قال خلاص نكمل للراجل، والأختين نقول لهم أخذوا النص. معليش معليش، قالوا معليش انت وين عندك ليها؟ انت ذو النصوص، نص ممنوع، تلتين بس على مقتضى النص. قال نأخذ بقول ابن عباس في هذا، قالوا له كيف تترك ظاهر القرآن لقول ابن عباس؟ ظاهر القرآن معصوم وابن عباس ليس بمعصوم. طوالي جاءه حرقان ومرض ومات من مرضه، منهم جاءوا ربو ضيق نفس ومات بيه. الشاهد ابن حزم ألزم بهذا، وهو الذي إذا نوذر لا ينقطع، لكن الحتة دي قطعته. قالوا له نحن أسعد منك بالدليل، المسألة من ستة نديها واحد عول. العول ده اجتهاد وقياس أوجده الصحابة، قالوا المسألة من ستة ونعيلها بواحد. ند الزوج نعمل أربع عيدان بدل ستة عيدان، نقسمها على ستة لكن نديها عود واحد سبعة. الراجل نديه من الستة النصف، نصف الستة كم؟ ثلاثة. ندي ثلاثة، الراجل ندي عودين. والأختين نديهم من الستة التلتين، الستة تلتين كم؟ أربعة. تلتين الستة كم؟ أربعة. ندي الأختين أربع عيدان، والزوج نديه كم عود؟ ثلاثة. قالوا لابن حزم عد العيدان دي الكم ماهم؟ العيدان دي ستة، ما ستة سبعة، ثلاثة بيجي أربعة بهنا، يعني ثلاثة كده. شغلنا الآيتين وسعدنا بالنصين، وانت شغلت نص واحد وخليت النص. عشان كده قال أي زول يترك القياس فإنه سيلجأ إليه يوما ما. نعم، وجزاكم الله خير.